وضع أفراد وفد الحقوق إلى الكوريين المقيمين في اليابان برئاسة إيم كيونغ ها باقة الزهور أمام تمثال زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتسبان على طلعة منسو وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغ يانغ يوم السابع عشر السبت على متن التوائر.